ربنا نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ناخذ الحديث الرابع عشر. كنا سقط مننا في شرح الاربعين، خدنا الخامس عشر والسادس عشر، وكنا قبلين خدنا الثاني عشر والثالث عشر، فناخذ اليوم الرابع عشر فقط ان شاء الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. ثاني: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. اذا هنا الحديث يتكلم عن الاحوال التي يباح فيها قتل المسلم، ويبين اولا ان في الاول لا يحل إلا، يعني لا يحل إلا هذا يحرم، لا يحل يعني يحرم، يعني يحرم، بل هو كبيرة من الكبائر أن يقتل سفهًا، أن يباح دم المسلم بغير حق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذا التقى المسلمان القاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله علمنا القاتل، ما بال المقتول؟ قال: كان يريد ان يقتل او حريصا على قتل صاحبه، وكان لو استطاع ان يقتل سيقتل. فاذا يبين ذلك على ان المسلم دمه معظم وله حرمه عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يبين أن دم المسلم دم لا يجوز لأحد أن يهرق أو يتعدى على مسلم ويقتل مسلما، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث. والأول هو يعظم دم المسلم وحرمة دم المسلم، وهنا قال: لا يحل دم امرئ مسلم. من المسلم الذي شهد بالإسلام؟ شهد الشهادتين وهو مسلم على الحقيقة، أن شهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في أسئلة معي. فإذا المسلم هو الذي ما زال في الإسلام، أما لو كما سيأتي معنا الآن خرج عن الإسلام بأي شيء من أنواع الكفر أو الشرك، فهنا لا يدخل في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم. يبقى الكلام هنا على من؟ على المسلم. طيب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يحل دم المسلم، يعني النفي هنا يعني في اللغة بمعنى النهي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استباحة دماء المسلمين، وأن هذا حرام، إلا في ثلاثة حالات بيانهم في الحديث. ما هم الثلاث حالات؟ نعم. وإزاي نسلم؟ وهو نفي يأتي بمعنى النهي. وده عندنا احيانا ده يدل على البلاغه، يعني شده المجرد بلاغه في النهي. ممكن ياتي النهي يعني لا تشرب الطعام، لا تشرب مثلا الخمر، ده نهي. لكن لما يقول لا يشرب احد الخمر بينفي ان في حد ممكن يشرب الخمر، كانك بتقول هو في حد ممكن يشرب الخمر، فهو بينفي، ده دلاله على ان النهي اعظم، لان انت كانك بتستنكر ان ممكن حد يشرب الخمر. فلما يجي حد يشرب الخمر يبقى النهي كانه اعظم. فهمت الفرق؟ لما تقول لك لا تشرب الخمر انا بنهاك، واضحه، لكن لما تقول لا احد يشرب الخمر فيعني كانك ان هو في حد يشرب الخمر، فده بيسموه نفي يراد به النهي، لكنه ابلغ يعني اعظم في الوقوع في القلوب من مجرد النهي الموجود، كقوله تعالى مثلا لا يمسه الا المطهرون، هو بينفي ان بيمس القران الا المطهرون، وده نفي لا يمسه الا المطهرون، لكن هو نفي بمعنى النهي، لكن في شده النهي. بس هذا النفي اللي بتلاقي يكون في القران حقيقه مش طبيعي يحصل كذا، زي ما هو هي هنا في فرق بقى، لما يكون مساله الوجود يعني ان هو بتنفي يعني لا لم يح لا لا لا يحضر طالب اليوم مثلا، او لم يحضر طالب اليوم، هو ده نفي، لم يحضر طالب اليوم الدرس بينفي حضوره، فده انت ترد به النفي، لكن تعالى تاتي الصيغه كما هنا مثلا لا يمسه الا المطهرون، هو حقيقه لا يمسه الا المطهرون، لا او المقصود به ما في ممكن طاهر غير طاهر يمسه، يعني الحقيقه في الحقيقه مش ممكن واحد مش متوضئ يجي يمسه، يبقى حقيقه بيقع، يبقى المقصود هنا مش نفي انه بيقع، لا ده النهي عن انه يقع. فهمت تفرقها ازاي؟ لان النفي انه ما يقعش. أيوة. طب يعني يقول لك ايه؟ لا صلاة لمن لا وضوء له. طب واحد قام مش متوضئ وصلى. الصلاة وقعت ام لا؟ يعني انه عمل، يبقى حقيقة ايه؟ ده مش نفي. ده نفي الصحة بقى مش نفي الوجود. يعني اللي لو عمل كده هو عمل، لكن دي صحة نفي الصحة. فهمت؟ انا سالت ما انا جاي اهي في الحديث، لا لا مش هسال لسه، هسال نشرح ان هو قال هنا انه لا يحل دم امرئ مسلم الا ثلاث، فهنا قال اولا بين ان لا يحل هنا يعني نهي، طيب قال إلا بإحدى الثلاث، الثلاث بيانهم في الحديث، في الحديث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ثلاث أنواع اللي يحل فيها قتل المسلم. قال الثيب الزاني، الثيب الزاني، الثيب اللي هو الرجل أو المرأة التي قد تزوجت بالفعل، يعني كانت متزوجة سواء لسه متزوجة أو طلقت أو أرملة، المهم إن هي كانت متزوجة أو هو كان متزوجا تزوج، هذا إيش؟ هذا الثيب، بمعنى كلمة ثيب عندنا اللي هو وجبوه لابد أن يكون قد تزوج زواجا صحيحا، ده اللي يعتبر ثيب، ثم بقى ما زال في الزواج أو طلق أو يعني أرملة توفي عنها زوجها والعكس توفيت زوجته عنه. فقال الثيب، الثيب الزاني، وذلك وقال هنا في فرق بين الزاني البكر، البكر اللي هو لم يتزوج سواء رجل أو امرأة، فإن كان ثيبا ولابد أن تعلموا أن الثيب هو تزوج بعقد شرعي صحيح، إذا زنى والعياذ بالله وقع في الفاحشة الرجل أو امرأة، ف عقابه أو الحد عندنا، وإذا وصل ذلك للسلطان أو ولي الأمر فالحد عندنا الرجم، حد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت السنة الصحيحة على أنه رجل اعترف على نفسه سيدنا ماعز والمرأة الغابرية رضي الله عنها رضي عن ماعز، جاءوا للنبي واعترفوا بأنهما قد زنى كل واحد في واقعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجمهما. وايضا في هناك ايه وان كانت نسخت في التلاوه ووقع الحكم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشيخ والشيخه فاذا زنيا فارجموهما البته، ودي الايه مش موجوده في المصحف الان تلاوه لكن هي الحكم موجود، فهذا هذا الثيب اذا وقع في الزنا والعياذ بالله بعد اثباته طبعا حتى يثبت لابد من اربع شهود او هو يقر على نفسه الى غير ذلك اللي هو المحصن، فهنا عليه الرجم، إذا يحل قتله هنا نعم ليس لعقوبة الزنا، بخلاف الزاني البكر عليه الجلد فقط 100 جلدة. طيب فإذا هذه أول حالة يصح فيها قتل المسلم، ممكن أتفرع على الزنا بما أننا نحن في الزمان الذي نحن فيه الآن اللي هو ما يفعل أفعال قوم لوط، الشواذ كما هو موجود الآن، المثلية كما يسمونها أصالة. حكمه إيش هذا؟ اللي هو سواء الرجال مع بعضهم أو النساء مع بعضهم. على طول. طيب هي مسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم. لا يتحدث خلاص بقى. فكرتني وحشتني يا محمد. خلاص. خليني أكمل. هتشرح بالنيابة عني ماشي؟ طيب بعضهم قال يفرق بين الذي يفعل ذلك كان بكرا او ثيب. فلو كان بكري بحكمه زي الجلد، لو كان ثيب يبقى الرجل. لكن قالوا لهم مفيش دليل على هذا التفريق، لان الواط او الشذوذ هذا ليس كالزنا اللي هو للثيب ولل، ان في فرق طبعا. هم بعضهم قالوا ان هو هذا بيفعل الفاحشة في فرج المحرم، وهذا بيفعل أيضا في فرج المحرم. لكن قالوا لا، اللواط فاحشة أعظم بكثير من الزنا. وقول كثير من الصحابة قالوا يقتل، قالوا من يفعل ذلك يقتل. وهذا جمع من الصحابة. نعم هو موجود يعني الفعل. من وجد من يفعل هذا الفعل يوجد، إذا كان موجود في أيام قوم لوط عليه السلام. أقصد القوم والدهر. لا لو انتهوا ما كانوش موجودين في زماننا. لا لا مش حاجه تتنسي، هو موجود موجود بس طبعا يعني بيفرق ساعتها على حسب. طبعا كان في زمان مثلا الصحابه والدين والشرع مختلف، لكن ممكن كان موجود. ما هو لذلك الصحابه قالوا، وكثير من الصحابه قالوا يقتل مطلقا، يعني سواء كان الثيب اللي بيفعل ذلك او بكر الذي يفعل هذا فعل قوم لوط. طيب لا، هم اتفقوا على القتل، الصحابة اتفق الصحابة على القتل، لكن اختلفوا في كيف يقتل، يعني زي نقتله. بعضهم قال يحرك بالنار، والبعض قال يقتل بالسيف، والبعض قال يرجم كالثيب، يعني هو يرجموه بالحجارة، والبعض قال يقتل من شاهق كما قلت انتو، يعني يطلع من جبل ويترمي كما حدث مع قوم لوط لما رفعوا ثم ألقوا. الله عز وجل جعل الملائكة يرفع القرية كلها، قالوا ثم جعل عاقبة عليها سافلة. فقالوا إذا يفعل منك مفعلة، يعني يرفع يعني يؤخذ المكان شاهق، يروح برج يروح جبل ويوم رمينه من فوق أصالة. فالمقصود أن هم اتفقوا على القتل صح، لكن اختلفوا بينهم على طريقة القتل. وفي حديث، لكن الحديث أشد وعارفينه ولم يصح، يعني فيه ضعف، ولو كان صحيحا كان المسألة يعني فيها خلاف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهناك والحقيقة الحديث ليس صحيح، يعني لم يثبت صحيحا، لكن قلت إن نقل عن الصحابة الاتفاق على القتل. في قول ثاني، وقال الإمام أبو حنيفة قال يعذب، يعني ما يقتلش، يعذب، يعني ولي الأمر يحبسه يعذره، ممكن يضربه يجلده يحبسه في مكان، المهم انه يعذر. لكن الصحيح نقول هو القتل، قتل الفاعل والمفعول. هذا الامر لابد الا يعني يترك بدون عقاب وبدون، لان هذه اذا شاعت فسد المجتمع وفسد الناس، فلابد من قتلها. هذه الجرثومه اللي موجوده، وهذه الفعل الشنعاء كبيرة من الكبائر بل أعظم من الزنا، فلابد فيها من اتخاذ يعني مجابهة ومواجهة، ولابد فيها من قتلها قبل أن تنتشر. والعكس يا عندهم حتى ليس المسلمين، بعض الكفار لا يقبلون ذلك، يعني في بعض البلدان هم أصلا لا يقبلون بمسألة الشذوذ أصلاً. حتى في أمريكا برضو بعض الولايات عندهم ولايات كثيرة جدا تمنع وجودهم، يعني هي مسألة ليست محل اتفاق حتى عند الكفار اللي هو أجازوه زي ما أنتم. لا، بعضهم لا يقبل هذا أيضا عندهم هنا. المهم أن نحن أهل الإسلام هذا أمر لابد أن يقابل على بمسألة القتل مباشرة ومنع حدوثه. نعم بس أسأل الجزئين، لو في واحد دي ظاهرة مثلا حاجة غلط، مثلا لو في واحد بس هو ما عملش يعني ما زناش، لو شافوا ده ازاي يعني ما عملش الفاحشه دي، بس هو مثلا شاعر بكده مثلا، فده مثلا ده يتحل ازاي مثلا؟ لا ده مساله ثانيه، اللي عنده المرض في هذه المساله. يعني ده ما هو هذا ايضا لابد احيانا تبقى في اشياء يعني فيها نوع من التلبيس الجنبي، فبيحاول ان هو نعم يحاول ان هو يلعب فيه، يعني يحس ان يلعب يعني تصوراته ومخه يحس ان هو يجنح لهذه المساله لو كان متلبس فيه شيء. واحيانا تكون البيئه اللي هو بيعيش فيها دي مساله ممكن يسيطر عليها، يعني بيتعامل تعامل واحد معين فممكن ده يرد، لكن لو عنده غريزه داخليه او شيء داخلي فهنا ده لابد من علاج له. لكن هذا لا ينفي انه لو فعل هذه الفاحشه انه يعاقب عليه. بس حاجة مالهاش دعوة بالموضوع. بعد ما نخلص الحديث قال الامر الثاني النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني من قتله يقتل. قال الله عز وجل وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس. قتل عمدا. نعم، من قتل عمدا عدوانا عمدا يقصد القتل فهذا حله القصاص، الا ان يعفي اولياء الدم، يعني اولياء الدم الميت قتل لهم احد فقال ابوه او اخوه هو اولي الدم انا اعفو عنه وافضل الدين، يعني قبل، لكن ان لم يقبل الدية ولم يرد العفو فلا بد من القصاص. قال تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، لكن هنا القصاص كله يقتصر من كله. الايه قالت النفس بالنفس. الحديث هنا ايش قال؟ لا يحل دم امرئ مسلم. يبقى المسلم، طب هل لو المسلم في اي قتل يحل دمه؟ لو قتل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل ان المسلم لا يقتل بكافر، يبقى هنا تخصيص نسميه، لان النفس بالنفس المفروض ان كل من قتل نفسا يقتل، لكن جاءت السنه تقول لا المسلم اذا قتل كافرا لا يقتل المسلم بالكافر، لكن يدفع دية، لكن لا يقتل المسلم بالكافر. كذلك الحر اذا قتل عبدا فالحر لا يقتل بالعبد والعكس يقتل، لو العبد قتل حرا يقتل. انه قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. طب الرجل لو قتل امراه يقتل بها، والمراه لو قتلت رجل يقتل بها. يبقى الفرق بس السلمس في الدين والحريه. اختلاف الدين لا يقتل المسلم مع لا يقتل المسلم اذا قتل كافرا. واختلاف الحريه، الحر لا يقتل بالعبد اذا قتله، لكن العكس صحيح. حتى برضه العكس كافر لو قتل مسلم يقتل الكافر طبعا في بلاد المسلمين. انت بتساليني؟ ما هو انت من الاجابه عندك اعتقد. طبعا الجنايات لا تطبق شرعا ما زال. الجنايات هنا لا تطبق شرعا. لذلك طبعا هو مساله ايضا انا مش بدخلكم في خلاف في المساله دي، الجمهور يرى بذلك، الاحناف مثلا يرى الامام ابو حنيفه يرى لا ان المسلم لو قتل كافر يقتل به للعموم في الادله، لكن ذات السنه تبين تخصيص ان المسلم اذا اذا اذا قتل الكافر لا يقتل به، والحر اذا قتل العبد لا يقتل به. طيب تفضل. هو طب لو مثلا الكافر مثلا او العبد لم يقبل لا مش بمزاجه، هنا الاختيار للمسلم اذا قتل مسلما حرا ان اولياء الدم اما قصاص او يقبلوا الدين، لكن اصلا لو قتل المسلم كافر ليس للكافر الاختيار في قتله، ملوش قصاص اصلا، السنه جاءت بانه له الدية فقط، يعني الاسلام يعلو ولا يعلو عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليس للكافر سبيل على المسلم حتى لو قتله. فرق الدين، الدين يمنع ان المسلم يقتل بالكافر لكن يدفع له دين، وهذه لانه هذا على الله عز وجل الكافر، هو اصلا وضع نفسه هو لم يرتضي بالرساله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم واراد ان يكون على الكفر، فالله اهانه ايضا ذلك حتى. لكن انا اقول الان ان الحكم الشرعي انه لا يختص به المسلم ويجب على ان يقول كذلك في الحر والعبد. هو العبد دلوقتي لو هو عبد مسلم واسلم وجاء واحد مسلم قتله يدفع قيمته او يدفع الديه، لان العبد اصلا هو مرتبه انزل من الحر، صحيح عند ربنا هو مسلم خلاص، لكن احنا بنتكلم في العقاب الان، هو ربنا اللي قال ذلك. يعني جاءت سنة ان الحر لا يقتل بالعبد، لان العبد بيباع ويشترى له قيمه، فممكن انه يدفع قيمته، لكن هو تعدى عليه نعم يأثم انه يقتل، هو مش معناه انه يجوز له ان يقتل العبد، احنا بنتكلم يقتص ام لا يقتص منه. حتى المسلم ليس له ان يقتل الكافر المعاهد كمساهمين او المستأمن او الذمي، ليس له ان يقتله لان هو واخد عهد، الا لو فعل شيء يستحق القتل، لكن لو هو مستأمن معاهد، مستأمن يعني جيب بلدنا وطلب الامان فدخلناه بالتأشيرة، محدش يتعدى عليه، عهد صاحب عهد دولته مع دولتنا فيها عهد، في عهد فلا نتعدى عليه عندنا. ذمي بيدفع الجزية وجالس وسط المسلمين لا يتعدى عليه، فهو من تعدى عليه يأثم لأنه تعدى خلف الشرع. لكن هل لو قتله يقتل به؟ هو كلامنا هنا لا، أنه لا يقتص به، لكن ليعذب ويدفع دية نعم، وليه الأمر كمان ممكن يحبسه، لكن عشان تظنوش أنه هو مباح أنك تفعل ذلك. نقول هو لو فعل ذلك فهو قد أثم، لكنه العقاب ليس قصاصا. هو لو عايز يكفر هو خلاص عنده كمان كفارة تاني، أصلا صيام شهرين ده في وقتها، لكن أنا بنتكلم في المسألة الآن إن هو لا يقتل به، ده الحديث. الحديث قال إيش؟ النفس بالنفس. فهل كل نفس بالنفس؟ قلنا لا، نفس المسلم إذا قتل المسلم، لكن لو مسلم قتل كافر لا، لو حر قتل عبد لا، لكن ذكر قتل أنثى مسلم يقتل، وأنثى قتلت ذكر يقتل. حاجة ثانية، لو حر كافر وعبد مسلم، ورده قتل العبد، يقتل الكافر، يقتل الكافر بالمسلم لأن ده مسلم. أحسنت، كويس. طيب قال الثالث إيش؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك الدين يعني هو من؟ المرتد، ترك الدين والعياذ بالله، ارتد عن الإسلام. فلما يرتد يباح قتله، قال يا سلام من بدل دينه فاقتلوه. طب ليش أنا عارف حكم ده؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الدين المفارق للجماعة، أول تفسير أنه يكون تارك الدين اللي هو المرتد. تفسير تاني لما قال التارك لديني المفارق للجماعة، يعني هو ايه؟ طب هو ما تركش الدين لكن فارق جماعة المسلمين، خرج على جماعة المسلمين، خوارج يعني المسلمين هم جماعة وخرج عليه، شوك الناس اجتمعوا خرجوا على الإمام، خرجوا على ولي الأمر مثلا، خرجوا على جماعة المسلمين أرادوا أن يستبيحوا دماءهم وأموالهم ويقتلوا فيهم إلى غير ذلك، فهو ترك لجماعة المسلمين والتعدي عليهم يباح قتله لأنه باغي، بغى على أهل الإسلام. فهنا طب ليش الذي يترك الدين يقتل؟ قالوا ما نقول بقى حرية الأديان ومش عارف الناس اللي قاعدين يقولوا الكلام ده، طب هو ما تسيبوه إذا كنتوا سايبين الكافر ما بتقتلوش الكافر، وقلت ان هو لما بيكون بيننا وبين عهد امان وبيننا وبينه استئمان او جزيه او كده ما حدش يقتله، طب انتوا مالكم؟ هو كان مسلم وراح رجع تاني عن الاسلام، راح اي حاجه تانية؟ قال لا، الشرع اولا نقول ان ربنا قال كده، السنه جاءت بان التارك لدينه مفارق للجماعه يقتل، من بدل دينه وقال يا سلام فاقتلوه. كان في حكمه كمان، ليش؟ في ايه قال ايه؟ قال الذين كفروا وقال الذين كفروا آمنوا وجه النهار ثم كفروا آخره. لا مش كده، نعم لم يرجعوا، قال الذين كفروا آمنوا وجه النهار ثم كفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني ايش؟ ادخلوا الصبح الدين، كفار بقى منافقين بيقولوا لهم ايه؟ ادخلوا تصنعوا انكم دخلتم الاسلام، ادخلوا الصبح الدين قولوا احنا اسلمنا، واخر النهار قولوا لا ده احنا لقينا الاسلام فيه كذا وفيه كذا وما بيعملش كذا والمرأة ومش عارف ايه وايه، فاحنا هنخرج. فقالت الايه ربنا بيبين ان هيدخل ناس يدعوا ان هم يدخلوا الاسلام ويكفروا اخر النهار عشان يزعزعوا في قلوب الناس التعبانه. كل شويه 200 واحد يخش الاسلام، عارف إيه؟ انت كده وقعدت في مكان ولا تحضر حاجه، تحضر مع مدرس عندك ولقيتك 50 طالب دخلوا وتاني يوم 40 ما بيجوش. ايه يا جماعه 40 مره واحده ما بيجوش في ايه؟ يعني شرحه مش قد كده، مش قوي في الماده، الناس اللي قادوا معاه ما بيجيبوش درجات. يخشوا ناس تانيين 30 وبعديها بيومين برضه يطلعوا بقى خمسه. الخمسه وال10 اللي باقيين دول ايه اللي هيجرى لهم؟ هيتهزوا، يقول لك ايه ده 40 دخلوا وخرجوا، هو انا يعني الوحيد اللي شافه انه كويس؟ اكيد ده هو مش كويس. ايه طب انت خارج وما تخش تخدم. شكل فيه كمان يشكك فيه. يقول للناس انا كنت مسلم وكنت مسلم. فهو بقى كده ايه مدخلين. ممكن الكفار دلوقتي ايه يقول لك خد خش في الدين الاسلامي واعلنه، 100,000 واحد دخلوا النهارده 10,000، وبعد اسبوعين لا رجعنا لقينا الاسلام ده بقى ده ظلم وده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم ساحب معاه. ايه الشرع قال لك لا، هو الدخول مش زي الخروج. في بقى مثل عني بس انا ايه مش هقوله يعني، او يعني عشان هو عمي قوي، لك دخول الحمام زي خروجه مثلا، ده مش هتفهموه انتوا يعني قوي، لكن هو مفيش حاجه غلط، بس هو عمي جدا يعني. هو انت فالجيش الشرع قال لا، انت لما تدخل زي لما تخرج لازم تبقى عارف، عشان هو ده ليه؟ عشان يقفل الباب على المنافقين اللي عايزين يكيدوا بالاسلام، انه ياخدوها فرصه. الاسلام بقى دي حريه لا اكراه في الدين. نعم هو لا اكراه في الدين، انت في دينك مش هنكلمك، لكن دخلت الاسلام حبيت تطلع منه لا، تبقى عارف قبل ما تدخل انك لو حبيت تلعب اللعبه دي على الاسلام انك هتتقفل. فيمنع الباب على مين؟ على المنافقين اللي يخشوا او المنافقون، عشان يحاولوا يهزوا في ايمان الناس الضعفاء. وفي ناس كتير ضعفاء، وانا جبت لك مثلا هو يعني بالدروس عشان كده، وده موجود. فجه الشرع قال لا، بدل دينه فاقتلوه، والمفارق تارك لدينه المفارق للجماعه يقتل. عشان نحسب الماده، عايز تدخل الاسلام محدش اجبرك على دخول الاسلام، لكن تبقى عارف. طبعا اللي عايز الاسلام وهيدخل مش هيفرق معاه انه حب الاسلام، لكن ليه المساله دي ليه؟ عشان اللي عنده في قلوب شيء ضد المسلمين ما يلعبش اللعبه دي على المسلمين، واللي عنده نفسه ضعيفه ينتبه انك انت هي مش لعبه، تدخل وتخرج تدخل وتخرج، لا هتقتل بسبب ذلك. فهذه حكمه مهمه جدا انكم تفهموها، لان بعض الناس يقعدوا بيلعبوا في دماغ الناس يعني ايه اللي انتوا بتقتلوا اللي بيطلع من عندكم مش عارف. بنعمل ذلك لان احنا بنحافظ على ايمان الناس ودين الناس، وان احنا لا نسمح بالتلاعب للناس يعني يخشوا ويكيدوا بالاسلام. عليه السلام. نعم هو نوع من طبعا هي غير تلك اللي معانا، لكن هو نوع من محاوراتهم بالطريقه اللي هم يعني ايه يسحبهم بها سيدنا ابراهيم فيها. طبعا فيها احسنت ايضا. نعم طب خلينا بعد ما نخلص دي مش في المساله هتيجي. طيب المهم احنا قلنا ثلاث حاجات الان استباح بها دم المسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق. طيب مين اللي يفعل ذلك القتل؟ يعني لقيت واحد زنى مثلا سمعته يقول ذلك، او واحد قتل واحد، واحد العزه لا ارتد، الذي عليه ان يقيم هذه الحدود هو ولي الامر مش احد الناس. يعني انت مش سمعت واحد بيتكلم انه قاعد كانه للعزه لا صرح انه فعل الفاحشه، مش تقوم انت تقوم على طول جايب رقبته؟ لا، اقامه الحدود حق لولي الامر. واحد نطق بكلمه الكفر وارتد، هو حكمه في الاسلام الرد، لكن ما الذي يطبق هذا الحكم؟ ولي الامر. ليس لك انك تقول انا هقوم هو ارتد انا هقوم اقتله، لابد تنتبه لهذه المساله. ايضا قتل نفسا بنفس، ليس لك لك الا ولي الدم ممكن صاحب الدم. لو ثبت ان هذا قتل فلان ومن حقه ان هو يقتله، بس بعد ثبوت القتل عليه، يعني خلاص ثبت ان فلان قتل فلان وولي الدم هذا له ان يقتص منه، لا هو الاصل اللي بيرفع عليه الامر والامر يمكنه انه يقتله، لكن هو حقه ان يقتله ان هو صاحب الدم، لكن ايضا بيرفع الامر ولي الامر انه ايش، انه يمكنه من ذلك. المهم اللي لابد ان نبينه ان حلال الدم هذا الذي يقيم عليه القصاص هو ولي امر المسلمين، ليس لاحد الناس. لو تركناها كده كل واحد هيطبق هتلاقي الدماء سائله في الشوارع، فلابد هنا ان يكون هذه المساله متعلقه بوجود الامام ولي الامر السلطان الرئيس الى غير ذلك. وده اللي حدث في السنه لما جه سيدنا ماعز وفعل، راح للنبي صلى الله عليه وسلم يطهره، اقام عليه الحد. ماعز الغامديه لما فعل ذلك جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها، وهكذا من اراد ان يقام يعني يطهر ياتي لولي الامر ويقيم عليه الحد. طيب الحديث في فوائد، اول شيء احترام دماء المسلمين، وهذا مهم جدا لان حدث الان في زماننا ناس كثير تستحل دماء المسلمين، تكفر اي احد بالمعصيه او بالكبيره ويرى انه يباح دمه فيقتل. وهنا نفسه قال لا يحل دم امرئ المسلم، وقال قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قتل اعظم ما يكون، ان يقتل احد دم هذا سيتحمل وزره الى يوم القيامه، ذات القتل العمد. نقول ايا كان. طيب الامر الثاني، فوائد، الذي ترك دينه يعني ارتد والعياذ بالله، هل يقتل مباشره ام يستتاب؟ عارفين يعني يستتاب؟ ايوه يقول له يعني متاكد يؤتى به، ايش الشغل اللي عندك؟ ليش خرجت من الدين؟ تعال نبين لك، وانت عارف ان هذا كفر، ارجع وهذا الحق هكذا. طب بعض اهل العلم قالوا لا يستتاب ويقتل مباشره، والصحيح انه يستتاب، انه يستتاب ثلاثه ايام، بعضهم قال ذلك. فان استتاب يقبل توبته ويرجع للاسلام مره اخرى ولا يقتل، وان استتيب ولم يقبل التوبه يحبس مهله كما قالوا ثلاث ايام ويحاولوا معه، ان لم يرضى بذلك يقتل ويقوم بقتل ايضا ولي الامر. حروب الردة في بعضها كان قتال لمنيع الزكاة، دي نتلسوا من أهل الردة، وفي منهم ناس ارتدوا اللي هم مع مسلمة الكذاب وسجاح وغير ذلك الذين ادعوا، فهؤلاء كانوا مرتدين، كانوا مرتدون قتلهم. نعم، وقتل أيضا الذين منعوا الزكاة لأنهم كانت لهم شوكة وأيضا قتلهم، لكن غلب الكلام إن كأنهم اسمهم الردة. طيب إذا لو قلنا بأنه طبعا تقرأوا في شرح الكلام، أنا بس بختصر عشان في كلام يبني مش دوت وبيزل لكم على المجموعة، مش متابع معايا ولا إيه؟ في على المجموعة الشرح بمكتوب اللي أنا شرحه، بتشرف مش اللي معاك. فإذا هنا نقول بأن المرتد إذا أراد التوبة يتوب واستتاب ولا يقتل، وإلا فيقتل. طبعا هو استثنى من ذلك ايش؟ من كانت ردته بسبب الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم او سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح ان اهل العلم انه يقتل، وليس هو ممكن يستتاب عشان لا يقتل كافرا، يقتل مسلم لكن حد القتل. انتبهوا، في فرق بين الاستهزاء بالله والعياذ بالله والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من استهزأ بالله وسب الله ثم تاب ورجع تقبل وليس عليه شيء، لان ده حق الله، قال ان الله يغفر الذنوب جميعا، بل النصارى اللي بيسبوا ربنا دلوقتي وبينتهوا بالولد وغير ذلك اذا اسلموا تقبل توبتهم. كذلك حتى هو لو سب الله ورجع للشهادتين وتاب تقبل، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق اللي يسلم. لما كان النبي في حياته كان هو اللي من حقه انه يسامح او يقتل، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اصبح الان حق بسبب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، يقتل سواء كان مسلم او كافر. لحظه بس، سواء كان مسلم او كافر بالنسبه لنا، لكن الفرق ايش؟ انه قالوا طيب لو كان مسلم اراد ان يتوب، نعم يستتاب ويتوب ويقتل حدا وليس كفرا، وان لم يرجع قتل كفرا. لو الفرق، لو قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين، لو لم يرجع قتل يبقى كافر لا يغسل ولا يصلى عليه ويلقى عندما قبر الكفار. ده الفرق بين ايش؟ بين الاثنين. ده كان الحديث اللي معنا. كفر. قل بالله وبآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا كمان كلموا في القراء ويريدون اللمز على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولا بد من قتله. الفرق بس إن هو لو أراد أن يعود يفتح له الباب التوبة ويعود، لكن يقتل حدا ليبتدع الناس، وأما إن لم يعود فيقتل على كفره ذلك. ولا تهاون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نحن سنسأل عن هذا الأمر. هذا آخر الكلام في الحديث 14، وإحنا واقفين عند الحديث 17 إن شاء الله، يعني أقول أسبوع القادم. عندك زلمة؟ أيوة، المفروض الحكم في تقريبا حد في فرنسا كان شيطان النبي، وحصل موضوع كده وحد قام جاي لحد مسلم القدوة ولي الأمر بيت، بس ما يعني مفيش سلطة إن إحنا نعمل كده، فالمسلم اللي طلع قتل ده في ملوش حد، ولا هو يعني غلط، ولا ان هو قتله، ولا صح؟ هو قتله صحيح، ربنا تقبله عنده ان شاء الله. يعني هو حرام عليه ولا صح العمل؟ هو ما ينفعش يقتلوه. هو عمل شيء صح وشيء يعني في شيء صح وفي شيء خطا، تغبر ان شاء الله من الحسنه الكبيره اللي فعله. يعني هو جالس عندهم بعقد امان، عند بلاد الكفار بس مش عند بلاد المسلمين. هو جلس عند بلاد الكفار وهم دخلوه بأمان، فهو تعدى بإيش؟ بالقتل هذا، لكن هو معه حق في القتل نعم، فهو فعل نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتغمر بقى أنه خالف العهد اللي ما بينه وبينهم لأنه دخل بدون ما يخبره، فتدخل دي في هذه إن شاء الله. طيب ننتقل، أنا ننتقل للفقه إن شاء الله، ندخل على المجموعة الأخرى لمن معنا على درس الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. المجموعة الثانية لدرس الفقه هي مجموعة البث الحي الجديد.